عندك يا عبد الله. من القائل إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل؟ أي السفيانين؟ ثوري. نعم أحسنت. ومن القائل الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؟ الإمام أحمد رحمه الله. هذا كله يتعلق بقوله لا يحسد إلا بعلم، ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الخلاصة، أن الإنسان لا يتتبع شيئا ليس له به علم فيخوض فيه ويتكلم فيه بجهل. وهذا واجب، أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم في الأمور أو بظن راجح، في ظن راجح، سواء كان بيقين أو بظن راجح، ما فيه مانع أن يتكلم بالظن الراجح. وأما فإن الظن لا يغني عن حق شيء، الظن المرجوح الذي ليست له قرائن. والله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، فالظن الذي ليست له قرائن مبني على الحدث وعلى التخمينات فهذا يبتعد عنه، والظن الذي يبنى على القرائن فيعمل به في الشريعة. بسم الله. قال رحمه الله وقد جعل القرآن والسنة والفقه دليلا، أي حامل القرآن، ومن يتخلق بالقرآن ويعمل بالقرآن فإنه يجعل القرآن دليله والسنة والفقه كذلك إلى كل خلق حسن جميل، ولا يسوقان ولا يدلان إلا على كمال الأخلاق. القرآن والسنة وما يؤخذ منهما من الفقه الصحيح، فإن القرآن والسنة يدلان على حسن الخلق وعلى كماله وجماله. والله يقول في نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وعائشة تقول كان خلقه القرآن. فإذا القرآن من تخلق به كملت أخلاقه وصار ذروة في الخير والصلاح، ومن ترك ذلك وجنح إلى غير ذلك مما يظن أن فيه الخير له فإنه لا شك سيجان بالصواب. ما فيه أخلاق في تصنع الكافرين والاقتداء بهم في تلك التصنعات، وأنهم أصحاب أخلاق وأنهم أصحاب أمانة وأنهم أصحاب كذا، كله كذب. وإنما هذه الأخلاق يصنعونها صناعا فقط، يصنعونها صناعا ويتكلفونها تكلفا لإمرار الباطل، لإمرار الباطل على الناس، أو لأمور دنيوية وأغراض دنيوية كتجارات، فتجده أمينا في تجارته لمأرب دنيوي ومقصد دنيوي حتى تنفذ هذه البضاعة وينفذ ما عنده مما أراد إنفاذا للناس. فهم ما يتصنعون أو ما يتخلقون بهذه الأخلاق ديانة كما أراد الله سبحانه وتعالى من العباد في كتابه جل وعلا، وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وإنما يصنعون ذلك إما لأجل الدنيا أو لأجل إمرار باطل على الناس، فيتصنع أهل الباطل سواء كانوا من الكافرين أو من أهل الأهواء. وحامل القرآن ينبغي أن يجعل ذلك دينا يتدين به، يدين الله سبحانه وتعالى به، دين يتدين لله جل وعلا به، يتخلق بالأخلاق الجميلة، وهي أثقل ما تكون في ميزان العبد. حسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبيد. وأدلة حسن الخلق كثيرة ولسنا في مقام ذكرها، وإنما هذه إشارة من الإمام رحمه الله أن حامل القرآن يجعل القرآن والسنة والفقه دليلة إلى كل خلق حسن جميل. وأعظم الأخلاق التي يتخلق بها مع ربه الاعتقاد السليم، الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة هذا أعظم الأخلاق وأعظم الآداب التي يتأدب بها حامل القرآن، أنه يتأدب بالعقيدة الصحيحة التي أراد الله من العباد أن يتأدبوا بها، هذا أجمل الأخلاق مع الله جل وعلا. قال: حافظا لجميع جوارحه، كذلك أيضا يحفظ جميع الجوارح عما نهى الله، سواء كان الفرج أو اليد أو الرجل أو البصر أو غير ذلك من جوارحه التي يقترف بها بعض الذنوب، وكلها يسأل عنها، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. وأعظم ما تحفظ به الجوارح طاعة الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا مناط حفظ الجوارح وسبيل حفظها إقامة طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن قام العبد طاعة ربه جل وعلا حفظت جوارحه، يأتي بالفرائض ويتبعها بالنوافل، فهذا سبيل الحفظ ومناط الحفظ. حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، ما أحسن هذا، إن مشى بعلم وإن قعد بعلم. تقدم كلام الثوري رحمه الله تعالى: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فقعودك إن قعدت عن الوغى والمعارك قعودك بعلم، أو قعدت عن بعض الأشياء التي يقتحمها الناس فقعودك عن بعلم، وإن قمت في بعض الأمور فقيامك يكون بعلم لا بجهل، قعودك وقيامك بعلم في شؤونك، فلا تقدم على شيء تمشي إليه إلا بعلم، ولا تحجم عن شيء وتقعد عن شيء إلا بعلم. هذا تجده عند العلماء الربانيين لا عند الثوريين، فإنهم يقومون بجهل ويقعدون بجهل، والله إنهم لا يقومون بجهل ويقعدون بجهل، فلذلك يحصل آثار سيئة من قيامهم وقعودهم، تحصل آثار سيئة على المسلمين من قيامهم وقعودهم. انظروا كيف لما قاموا في هذه الثورات قياما شيطانيا، كيف نجني الآن هذه الثمار السيئة من قيام هؤلاء الجهال في موطن لا يصلح القيام فيه، موطن يصلح للقعود ما هو القيام، لأنه موطن فتن والعياذ بالله. فالشخص يكون قاعدا أسلم له من الواقف، ويكون نائما أسلم له من القاعد في أو عند هيجان الفتن، لكن الثوريون يقومون بجهل ويقعدون بجهل، والآن قاعدون بجهل. وهم مدفوع بهم كما تعلمون، هذه الطوائف مدفوع بها من جهات وأيادي سوداء، تقوم في وقت تعلمون وتقعد في وقت. ليش تقعد هذه الطائفة؟ فرصة الآن، لماذا لم تقم؟ لا، قاعدة، ما جاءت الأوامر، انتظروا انتظروا حتى تأتيكم الأوامر قوموا. فهذا شيء ملاحظ وقد اتضح لكثير من الناس، وقد بان الصبح لكل ذي عينين، ظهرت الأمور جلية للناس الآن، عرفوا الطوائف هذه مسيسة، تقوم متى أرادوا أن تقوم وتقعد متى ما أرادوا أن تقعد. وإلا بعض الطوائف سنحت لها فرص ربما تمنوها، يعني عمرهم ودهرهم يتمنون أن تسنح لهم مثل هذه الفرص، سنحت لهم بعض الفرص، ما قاموا، ما في أمر بالقيام، قعدوا. هذا كله قيام شيطاني وقعود شيطاني، قيام بجهل، ومصدر الجهل إبليس. قال: إن مشى بعلم وإن قعد بعلم، فنحن نحتاج للعلم. هذا كلها إشارات من الإمام رحمه الله، فيها الحث على العلم، وأن الإنسان ينبغي أن يعتني بالعلم، فهو يحتاج إليه ساعاته، يحتاج إليه ساعاته وأوانه ودهره. ليس له غنى عن العلم، كما تقدمت عبارة الإمام أحمد رحمه الله أن الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإنهم يحتاجون إلى العلم ساعاتهم في ساعاتهم، وكل ساعة يحتاجون العلم كل ساعة، ويحتاجون إلى الطعام مرة أو مرتين في اليوم. صدق. أما العلم تحتاج له في كل شيء، ولا سيما مع الفتن هذه التي ترونها. قال: إن مشى بعلم وإن قعد بعلم يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده. ورسول الله يقول كما في الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يجتهد اجتهادا بالغا، اجتهاد يبلغ قصار الجهد وحماداه، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، فهذان الجارحتان يعملان ما يعملان في الناس، اليد يبطش بها واللسان يتناول بها من يتناول، ويثلب بها من يثلب، ويحصل بها ما يحصل من الضرر على المتكلم والمتكلم فيه، فتشوه صورته، ويزهد الناس ربما في علمه وفي خيره الذي عنده، فيتجافى الناس عنه بسبب لسان هذا الذي لا يراقب الله في لسانه، لا يراقب الله سبحانه وتعالى في لسانه. فكم من مصائب تحصل باللسان، وقد تقدم معكم ذلك. وأعظم ما يكون ضررها على صاحبها: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل. صدق. وكثير من المقابر كما تقدم معكم، فكم من في المقابر من لديق لسانه كان التهاب نزاله شجعانه. فاللسان له ضرر على الإنسان عظيم، تقدم بيان هذا. ولكن هنا أشار إلى هذا أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في إمساك لسانه. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: من نجاة يا رسول الله؟ امسك عليك لسانك، هذا نجاة تنجو بها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يحتاج لعلم. يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، لا يجهل، نعم لا يجهل على الناس، ويسبهم ويشتمهم ويحقرهم ويزدريهم، هذا كله جهل، فيجهل على من لا يجوز الجهل عليه. فلا يكون مبدأك مبدأ بعض الجاهليين: فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلا يكون هذا المبدأ عندك، أنه إذا جهل عليك أنت تجهل فوق جهل الجاهلين، إذا جهل عليك وجزاء سيئة سيئة مثلها، إن أحببت الأخذ بحقك، ولا تتعدى هذا الشيء، ولا يجوز لك ذلك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأقبح من ذلك الجهل ابتداء، أقبح من جهل الجاهلين، نجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهل أحد علينا، نزيد. فأقبح من ذلك ابتداء الجهل على الناس لغير ما جرم وذنب، فهذا قبيح بحامل القرآن، وليس من أخلاق حملة القرآن الجهل على المسلمين، السب والشتام والتحقير، فهذا كله لا يجوز. تحقير المسلم من كبائر الذنوب، يعد كما عده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من كبائر الذنوب تحقير المسلمين. وهذا قد تقدم معنا، لكن لا بأس أن تضاف هذه الفائدة من كلام شيخ الإسلام، أن تحقير المسلم من كبائر الذنوب. قال رحمه الله، قال ابن مفلح بالآداب الشرعية نقلا عن شيخ الإسلام، أن هجر المسلم العدل ومقاطعته وتحقيره من الكبائر. إن هجر المسلم العدل ومقاطعته وتحقيره من الكبائر، فلا يحقر الناس، هذا من الجهل والسفه على الناس، ولا يسبهم ولا يشتمهم بغير حق. قال: لا يجهل، فإن جهل عليه حلم، لا يظلم وإن ظلم عفا، ما أعظم هذه الأخلاق الكريمة. إن جهل علي استعمل في المقابل الحلم، وهذا يؤثر لا شك في من يجهل عليك، فإنه يوقع في نفسه ما يوقع من الندم على الجهل عليك وأنت تعفو عنه وتصفح، هو يزيد جهلا وأنت تزيد عفوا وصفحا عنه، هذا لا شك أنه يؤثر إن كان في قلبه حياة يؤثر عليه هذا الحلم منك وهذا العفو والصفح منك. فإن جهل عليه حلم أو حلم. ولا يظلم وإن ظلم عفا، لا يبغي وإن بغي عليه صبر، ويجوز له المقاضاة بالمثل كما تقدمت الآية، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولمن صبر ومن وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذا جائز أن الشخص يأخذ حقه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن لابد من مراعاة المثلية في المقاضاة لا زيادة، ولكن أكمل من ذلك العفو والصفح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عند خير الناس، ودعا إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تمكن منه رسول الله، وأراد ابتداء قتل رسول الله وسل سيف رسول الله، أريد أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام، فسقط السيف دفاعا من الله على نبيه، عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما استطاع، سقط السيف من يده، فأخذه رسول الله فقال من يمنعك مني الآن؟ فقال كن خير آخذ يا محمد، فعفى عنه وذهب إلى أهله يدعوهم إلى أخلاق محمد الكريمة، أخلاق العفو والصفح، جئتكم من عند خير الناس دعوة، وعاهد محمدا أنه لا يقاتل أحدا أو لا يقاتل محمدا مع أحد، لا يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد أبدا، حسن حاله. هذا كله بسبب العفو والصفح والحلم عن هذا الذي أراد أن يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمكن منه رسول الله وعفى عنه، ملكت فأسجح، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لسلمة بن الأكوع بعد أن تمكن من عدوه، فقال يا سلمة ملكت فأسجح، اكن سهلا، السجوحة هي السهولة، ومعنى تمكنت منهم فاعف عنهم، تمكنت يا سلمة منهم فاعف عنهم، هذا خير كثير، وحث عليه ديننا العظيم. فهذا إرشاد من رسول الله لسلمة ولغيره، أن من قدر على خصمه إن كان سيؤثر فيه العفو والصفح يعفو عنه، فلعله يؤثر فيه ويوقع في نفسه ما يوقع من الخير، فأشار رسول الله إلى سلمة بالعفو والصفح فقال ملكت فأسجح، والسجح أو السجوح هو السهولة، السجوحة هي السهولة أو السجاحة هي السهولة في الشيء، ومعنى ما تقدمت الإشارة إليه، أي أنك قدرت وتمكنت فاعفو عنهم، هذا جائز. والانتصار من العدو جائز، فإن زاد عدوك بعد ذلك بعد انتصارك وأخذ حقك منه فالله معك وناصرك عليه بعد ذلك، إن اعتدى مرة أخرى بعد أن أخذت حقك منه، ذلك ومن بغي عليه، ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، سينصرك الله إذا اعتدي عليك وأخذت حقك ثم بغي عليك من عدوك، الله معك وسينصرك بعد ذلك على هذا المجرم وعلى هذا الباغي والمعتدي. قال لا يجهل، فإن جهل عليه حلم، لا يظلم وإن ظلم عفا، لا يبغي وإن بغي عليه صبر، تقدم الكلام على البغي، وإن بغي عليه صبر يكظم غيظه، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ له درجات عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، فإنه يدفع ويرفع كاظم الغيظ ويدعى يوم القيامة وترفع منازله، كما في حديث أنس بن معاذ في من كظم غيظا لله سبحانه وتعالى. يكظم غيظه ليرضى أو ليرضي ربه ويغيظ عدوه، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. متواضع في نفسه، وهذا أيضا من الأخلاق الكريمة، التواضع لله سبحانه وتعالى. وما تواضع أحد ما تواضع عبد لله إلا رفعه، ولا يزيد التواضع تواضع أو لا يزيد المتواضع تواضعه إلا عزا عند الله سبحانه وتعالى. فيتواضع الإنسان ويعود نفسه على التواضع، ويقهر هذه النفس التي ربما تريد التعالي، يقهرها على التواضع لله سبحانه وتعالى. نعم هذا صدقت، أنا قد كنت نسيته بس ولا كان يذكر. نعم أحسنت، قول إبراهيم، قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يستدلوا فإن قدروا عفوا، كانوا يكرهون أن يستدلوا فإن قدروا عفوا. أحسنت، هذا نعم في محلها، وقد كنت لذكره نسيته، والله المستعان. هذا قول إبراهيم، إنهم كانوا يكرهون أن يستدلوا فإن قدروا إيش عفوا، يعفون. وهذا خلق كريم الله، مو كل واحد يوفق له، والله مو كل واحد يوفق للعفو والصفح. والله أدب نبيه بآداب عظيمة، وأمر العباد أن يأخذوا من ذلك أسوة. قال: وإن بغي عليه صبر يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. وهذا أيضا حامل القرآن، يجب عليه أن يقبل الحق سواء كان من صغير أو كبير، من عدو أو من صديق، من حبيب أو من مبغض، فلا بد أن يقبل الحق ويذعن الحق ورأسه منكس، ولا يرفع رأسه على الحق، لا يرفع رأسه على الحق، سواء جاء ممن تحبه أو ممن هو خصم لك وعدو لك، ممن كان جليل القدر عندك أو ممن كان وضيع القدر عندك. ما دام جاء بالكتاب والسنة يجب أن تأخذ الكتاب والسنة وتأخذ الحق وتقبل الحق ممن جاء به. وفرق بين قبول الحق وبين أخذ الحق، فإن قبول الحق يقبل ممن جاء به عدو أو صديق، وأما أخذ الحق والتماس الحق والتعلم فلا يكون إلا كما قال ابن سيرين: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فلابد أن نفرق الشخص بين قبول الحق وأخذ الحق، فلا يؤخذ الحق إلا من أهله، يلتمس عند أهله ويجلس لأهله شخص ويأخذ منهم العلم ويأخذ منهم الخير. وأما قبول الحق فيجب أن تقبل الحق سواء من يهودي جاء أو من نصراني أو من مبتدع منحرف ضال. ورسول الله قد علم الأمة هذا الأدب العظيم وهذا الخلق الكريم، فإن يهوديا جاء إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله ومحمد وشئته، وتقولون والكعبة. قال لهم: انتبهوا، شوفوا أنتم لأن تعيبون علينا عزير بن الله إلى آخر ذلك، فهل الباطل يلتمسون عثراتك؟ انتبه، وإذا ظفروا بشيء عيروك به، وهم قمة في الباطل، قمة في الباطل والعياذ بالله، ولا يرعوه ولا يتركوا الباطل الذي هم، لكن إذا وجد شيء فيك يذهب يدندن به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئته، وتقولون والكعبة. فقال رسول الله لأصحابه: قولوا ما شاء الله ثم شئته، وقولوا رب الكعبة. صحح هذا الخطأ اللفظي الذي يضر بالاعتقاد، فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشئته، فالواو هذه تفيد التشريك، وإنما تأتوا بلفظ يفيد التراخي والبعد بين المشيئتين. وأيضا تأتوا بالمضاف، لا تقولوا والكعبة، قولوا رب الكعبة، حتى تخرجوا من هذا الشرك اللفظي. قولوا رب الكعبة وخرجوا منها. أخذ الحق ولا ما أخذ الحق؟ أخذ الحق ممن جاء هذا؟ من يهودي. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون، هو يريد التعيير طبعا ويريد التوبيخ ويريد أنكم لا تتبجحوا بما عندكم، هكذا كأنه يقول، وتقول اليهود عندهم واليهود عندهم، أنتم عندكم هذا الشيء الخطأ الآن موجود، صححوا صححوا ابتعدوا عن هذا. فأهل الباطل يلتمسون عثرات أهل الحق إن وجدت يلتمسونهم، ليسوا بمعصومين، المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعصوم الملائكة، ومن عداهم يحصل لهم ما يحصل من الزلل، وإلا الذين عصموهم الملائكة الله والأنبياء، ومن عداهم يقع منهم ما يقع من العثرات ومن الأخطاء. فأهل الباطل ربما يأتون إليك ويبينون لك بعض الخطأ، يقول أنت واقع في كذا وكذا، انتبه تعتز، وتقول اذهب أنت كذا وأنت كذا، وإيش عرفك أنت من تحول هذه الأشياء، خذ هذا الحق واستمر في إنكارك على الباطل وعلى أهله، وصحح هذا المسار وهذا الخطأ الذي أنت فيه، ولا تتعالي أنه جاء من جهة فلان أنا ما أقبله. رسول الله يعلمنا كيف نتأدب بأخلاق القرآن والسنة، فقال اليهودي كذا، قال قولوا ما شاء الله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة وانتهى الأمر، خلاص ما له حجة عليكم اليهودي هذا، صححوا هذا وما لهم حجة أهل الباطل عليكم أبدا، لا يتشبثوا بشيء ولا يتمسكوا بشيء. فلا بد من تصحيح النهج وتصحيح السير وتصحيح الأخطاء حتى لا يعلق أهل الباطل بشيء ويشوه صورة أهل الحق. أما العناد والإصرار هذا يضر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ويضر بدعوته وينفر الناس عنه بسبب عناده ولجوجه. فمن بين لك خطأك فجزاه الله خيرا إن كان من أهل الخير وقصده النصح، ومن بين لك خطأك وكان من الشامتين ومن أهل الحقد والعياذ بالله والمعاندين، خذ هذا الصواب منه، خذ هذا الصواب، وبينك وبينه المباينة، بينك وبينه المباينة، لكن هذا حق خذه وجزاك الله خيرا أنت يعني على أخذك من الحق. وهذا ما له أجر في بيان هذا الصواب، لأنه ما قصده بيان الصواب، قصده أنكم عندكم وعندكم وعندكم، ما قصده بيان الصواب من الخطأ وتصحيح الأخطاء للناس حتى لا يقع الناس فيها، قصد الشماتة بك، هو ما هو مأجور على هذا، بل ربما مأزور لشماتته بك وتنفير الناس عنك، وأنت في أخذك من الحق مأجور، هنيئا لك. فما أحسن ذلك المثل الذي ضرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله تعالى، فهو نبراس لنا طلاب العلم، التقى بعبد الرحمن المهدي في بعض الجنائز، وكان عبيد الله قاضي أهل البصرة وله منزلة وهو من رجال مسلم، فسأله عبد الرحمن بن مهدي عن مسألة فأخطأ فيها عبيد الله قاضي مصر قاضي البصرة، أخطأ في الجواب، قال له ليس الأمر كذلك، الصواب كيت وكيت، وما سألتك من أجل هذا أنني صحح لك المسألة، ولكن سألتك من أجل أن أرفعك عند الناس، كنت أظن عندك الجواب وأريد أن أرفع شأنك عند الناس، أقول انظر الشيخ عنده علم وعنده خير، ما سألتك من أجل هذا صحح لك وأشمت بك، وإنما سألتك لأجل أن أرفعك عند الناس. فطأطأ رأسه عبيد الله بن الحسن العنبري ثم رفع، فقال إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون رأسا لأن أكون ذنبا في الحق خير أو أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، ما لج في الشر واستمر على الباطل والعياذ بالله، بل طأطأ رأسه ثم رفعه وقال إذن أرجع وأنا صاغر، هذا خطأ نرجع منه إلى الصواب، لأن أكون، هذه كلمة صارت مشهورة عن طلاب العلم وصارت من أعظم ما يذكر في ترجمة هذا الرجل الرجاع إلى الحق والرجاع إلى الصواب، ما صار يثلبون بهذا، هذا ما عرف المسألة الفلانية وأخطأ فيها، لا صار من مناقبه رحمه الله تعالى، وصار كلام هذا نبراسا لطلاب العلم ولأهل الحق، لأن أكون ذنبا في الباطل في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي ينبغي أن يجعله، أن يجعله طالب العلم ذنب في الحق ولا رأس في الباطل والعياذ بالله. مع المثال الأول، النموذج الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أنهم يرجعوا عن الخطأ إلى الصواب وإن كان جاء من جهة اليهود نرجع، وهكذا علم أبا هريرة صدقك وهو كذوب أنه يأخذ الحق، أنه يأخذ، قال لك كذا وكذا، قال نعم، قال صدقك وهو كذوب، هو كذاب انتبه منه وحذره، فاجر وليس بأهل أن يطلب عنده الحق، لكن قد جاء به إليك وكلمك به فهو حق، فخذه خذه، لا تلتمس الحق عند هذا الكذوب. وهنا أيضا قصة جميلة أتيت بالكتاب لأجل قراءتها، فيها الرجوع إلى الحق وفضيلة الرجوع إلى الحق. نكمل كلام الإمام وأظن قد أكملنا. إذا قيل له نعيده، قال إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. هذه أيضا قصة ضم إلى فضل الرجوع إلى الحق، نقرأها قراءة. من أحكام القرآن الإمام العربي رحمه الله، هذه الطبعة التي بين أيدينا بتحقيق عبد الرزاق المهدي، المجلد الأول 16200. قال الإمام ابن العربي رحمه الله: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة وصلت الفسطاط مرة، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. والخطأ الذي وقع فيه هذا الشيخ رحمه الله قوله وظاهر، أما طلق نعم فإن طلق حفصة، وأما آلى والتزم تلك المشروبات شهرا كاملا نعم حصل منه، أما المظاهرة ما ظاهر أحدا من نسائه عليه الصلاة والسلام. فالخطأ من هذا الشيخ قوله وظاهر، ذكر ثلاث مسائل عن النبي عليه الصلاة والسلام: طلق وظاهر وآلى، مسألتان صواب ومسألة أخطأ إليه فيها، سيصحح له الخطأ وسيرجع إلى الصواب فيها ممن هو دونه. إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته، تبعه محمد بن قاسم العثماني، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه، انظر الأداب، أداب الطلب، أداب الطلاب، أداب الطلاب مع الشيوخ. فلما خرج تبعته ما قام في المجلس: يا شيخ ما لك قلت كذا، وبكل عنجهية وغطرسة فهم المسألة، هذا خطأ والصواب كذا، هنجمة معده، يعني تصحيح خطأ، ما في إلا هنجمة وإظهار علم، هذا والله ما هو من الأدب الذي يليق بحامل القرآن أنه يهنجم طالب العلم هادئ في خطأ يصحح الخطأ، إن كان بأدب في الحلقة صواب كذا ما فيه شيء يرجع، وإن كان بعد الحلقة وانتهاء الحلقة هذا ترك الطالب حتى انتهى من المجلس ذهب إليه للبيت يصحح هذا الخطأ الذي وقع فيه حتى لا يأخذه الطلاب على أنه صواب، فإن الكلام مسموع من الشيوخ. فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلسنا معه في الدهليز، والدهليز بالكسر والعامة تفتحه الدهليز يقولون، والصواب الدهليز وهو مدخل البيت، السقيفة مدخل البيت عند الباب، ربما يتركون مكانا واسعا هكذا يقال له دهليز، فمدخل الدار يقال له الدهليز بالكسر. جلس هنا تبعه في هذا المكان، دخل معه إلى الدهليز، دهليز الدار، فكان فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة، رأى إشارة الغربة في أنا غريب ما أنا من أهل البلاد، لكن حضرت المجلس، صادف أنني حضرت ذلك المجلس، ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه، انصرفوا ذهبوا، أفرجوا له عن كلامي. فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك، أي بعلمك، وأما التبرك بالذوات فلا يجوز،